بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى هو نعيم الحياة وراحة القلب وطمأنينة النفس وجنة الدنيا. فكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما ازداد له حبا وتعظيما وإجلالا وعبودية، وكلما استراحت نفسه واطمأن قلبه وعاش المعيشة الهنيئة السعيدة. ولا تطيب الدنيا إلا بمعرفته وذكره وطاعته تبارك وتعالى، كما لا تطيب الآخرة إلا برؤيته سبحانه. يقول الله عز وجل لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فإنهم يقولون يعني لا شيء بعد ذلك. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي رواية لهذا الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والمحور الذي يدور حوله القرآن كله هو الحديث عن الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وحقوقه، وإكرامه لأهل طاعته وعذابه لأهل معصيته. وهو الحديث الذي يهز النفوس ويحرك القلوب ويزيل الأجران والأرداف التي تحبس الإنسان عن القلب. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعرفة الله عز وجل والعلم به هو العاصم من الزلل والمقيل من العثرة والفاتح لباب الأمل والمعين على الصبر والواقي من الخمول والكسل. ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته هو أشرف العلوم، لأنه علم بأشرف وأعظم وأجل معلوم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، الإمام ابن العربي المالكي غير ابن عربي الصوفي، ابن عربي الصوفي لا ضال المضل، أما الإمام ابن العربي المالكي هو بالألف واللام، ابن العربي المالكي هو إمام كبير جليل من أئمة أهل السنة، له كتاب عظيم جدا يعني لا يسع مسلم ان هو لا يقرأه، هو كتاب العواصم من القواصم، وله كتب اخرى زي احكام القرآن وغيرها. يقول الامام ابن العربي: شرف العلم بشرف المعلوم، والباري سبحانه اشرف المعلومات، فالعلم باسمائه اشرف العلوم. يعني العلم تكون مكانته بمكانة ما يتحدث عنه هذا العلم. تجد مثلا علم الكمبيوتر الان لمكان، كل اللي بتعلم كمبيوتر ليه مكان، ليه؟ لان هذا الشيء المتعلم له مكان عند الناس. برضو زي المسائل مثلا الحديثة، مثلا زي مسائل الفضاء والكيمياء النووية والذرية، لها مكان عند الناس، الناس تتحدث على شيء له قيمة عند الناس. ومعرفة الله عز وجل أو علم التوحيد يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن ربنا، يتحدث عن ربنا تبارك وتعالى في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو حقوقه سبحانه وتعالى. لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم وأجل العلوم وأعظم العلوم، لأنه يتكلم ويتحدث عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أول واجب أو كان أول فرض وأوجب واجب على الإنسان في علمه وعمله وفي دعوته إلى الله تبارك وتعالى ومعرفته سبحانه وتعريف الناس بالله وما له سبحانه من حقوق، وهو ما يسمى بعلم التوحيد أو العقيدة. علم التوحيد أو العقيدة يتحدث في أو يتكلم في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يعني هذه التسمية تسمية حديثة، يعني المسألة اللي يسمى الآن العقيدة تسمية حديثة. كانت هذه المسائل اللي هي مسائل الإيمان وأركان الإيمان الستة عند الصحابة تسمى مسائل، تسمى الإيمان، تسمى الإيمان. بعد ذلك في عصور الإمام أحمد وما بعده كانت تسمى السنة. فلذلك تجد مثلا كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام البربهاري، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد. كلمة السنة في هذا العصر ليس معناها السنة كما هو متعارف عليه الآن عندنا، وإنما السنة كانت في هذا الوقت معناها مسائل الإيمان، كلام في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه هي المسائل التي كانت تسمى السنة في هذا الزمان. يعني بعد ذلك عندنا في الوقت الحاضر يعني تسمى مسائل العقيدة أو مسائل التوحيد، يعني لا مساحة في الاصطلاح، مهم ان كلها في النهاية شيء واحد، سواء سميت مسائل الايمان او السنة او التوحيد او العقيدة، كلها شيء واحد لانها تتحدث في شيء واحد وهو اركان الايمان الستة. ولذلك كان سيدنا جندب بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلم الإيمان قبل أن يتعلم القرآن، إن مسائل التوحيد كما سيأتي من أفرض وأوجب الواجبات على الإنسان. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ولذلك لا بد من البدء سواء في علم الإنسان في تعلمه لدين الله عز وجل ولشرعه سبحانه، أو في تعليمه للناس، لابد من البدء بتوحيد الله عز وجل. هذا أوجب الواجبات وأفرض الفروض. ولذلك أنت تجد يعني أهل العلم وأهل الفضل على طول بيتكلموا ليل ونهار في مسائل التوحيد، على طول ليل ونهار في مسائل التوحيد. حتى بعض الناس يقولوا كأنكم مراكوش إلا التوحيد، مراكوش تتكلموا إلا في التوحيد. وتجد دائما من الشعارات المشهورة الكثيرة قول أهل العلم: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لماذا كل هذا الاهتمام بقضايا التوحيد وقضايا الإيمان؟ ولماذا نبدأ به أولا ونهتم به هذا الاهتمام الكبير؟ ذلك لأسباب كثيرة، أولها أنه أول واجب على العباد، أول واجب وأفرض واجب على العباد هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، فرض عليك أن تعلم. أول حاجة تتعلمها إيه؟ أنه لا إله إلا الله. هذا أول ما يجب عليك أن تتعلمه، أنه لا إله إلا الله. مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، توحيد الله عز وجل. لذلك الشيخ حجر الحسني عليه رحمة الله بيقول: وأول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد. هذا أول واجب على العباد، وأول ما فرض الله عز وجل على العباد، ربنا قال فاعلم، يبقى لازم تتعلم. إيه أول ما يجب عليك أن تتعلمه؟ أنه لا إله إلا الله. لأن من العلوم الواجبة الفرض على الإنسان، ف سواء كان بقى عامي او يقرأ ويكتب جاهل ولا عالم، فرض عليه ان يتعلم ما تصلح به عقيدته وما تصلح به عبادته. هذا فرض على كل مسلم، سواء كان بيعرف يقرأ ويكتب ما بيعرف يقرأ ويكتب، اي ما كان وضعه، هو فرض عليه ذلك ان يتعلم ما تصلح به عقيدته وما تصلح به عبادته. ما تصلح به عقيدته لو مسائل الايمان، مسائل التوحيد، وما تصلح به عبادته من مسائل الطهارة والصلاة والصيام، هذا أوجب ما يكون عليه عشان عبادته ما يبقاش إنسان يتعبد لله عز وجل وعبادته غير صحيحة، ما يعرفش يتوضا وما يعرفش يصلي أو ما شابه ذلك. والله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا أول واجب وأفرض الفروض على الإنسان. الثاني أن التوحيد حق الله عز وجل على العباد. في حديث معاذ لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أعظم حق لله عز وجل على عباده، وهو أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه سبحانه وتعالى. قال: حق الله على العباد، وحق الله مقدم على كل حق. وأعظم حقوق الله عز وجل توحيده سبحانه وعبادته وحده لا شريك له. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ودي مسألتين: توحيده وعبادته وعدم الإشراك به، مش مسألة توحيده لا، ده هو ممكن واحد يقول لا إله إلا الله ولكنه يعبد مع الله عز وجل غيره، لكن لابد من التوحيد، توحيده إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به شيئا. الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي مفصلا لذلك. يعني كذلك التوحيد هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأعظم ما يسأل عنه، لأن الحساب أو أساس الحساب على التوحيد. فيحاسب العبد، ينقسم الناس ويصنف الناس يوم القيامة، ثم بعد ذلك يحاسبون على بناء على توحيدهم لله تبارك وتعالى. ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، دي أول حاجة، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فالذي كان يعبد الحجر والشجر يصور له الحجر والشجر، ما كان يعبد عيسى عليه السلام يصور له شيطان عيسى عليه السلام، من كان يعبد العزير يصور له شيطان العزير. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، لأنهم كانوا يعبدوا من ثم تعبد الله تبارك وتعالى، وفيها المنافقين، لأن المنافقين في الظاهر كانوا إيه؟ كانوا يعبدوا الله تبارك وتعالى في الظاهر، في الظاهر. فيأتي الله تبارك وتعالى ويكشف سبحانه عن ساقه، فيخر له المؤمنين سجدا، ويبقى المنافق ظهره كصياص البقر، يعني لا يستطيع السجود. ولذلك قال الله تبارك وتعالى السؤال عن التوحيد: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فيقول تبارك وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. طب ما الأحاديث بقى؟ أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد مطلقا هو التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك حق الله تبارك وتعالى. أعظم حق الله عز وجل بعد التوحيد هو الإيه؟ الصلاة. فأول ما يقضى في حقوق الله تعالى يقضى في الإيه؟ في الصلاة، ويحاسب عليه الإنسان في من الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق البشر، من الحقوق اللي بين الناس وبعضها، تكون في الإيه؟ في الدماء. يبقى أول ما يحاسب الإنسان مطلقا هو توحيد الله عز وجل، وعلى هذا الأساس ينقسم الناس يوم القيامة. ثم يحاسب الإنسان بعد ذلك على الصلاة، ويحاسب الإنسان على الدماء اللي هي الحقوق، أو يحاسب الحقوق اللي بينه وبين الناس، يكون أول ما يحاسب عليه الإيه؟ ما يكون فيه الدماء. توحيد الله تبارك وتعالى هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال علي رضي الله عنه: إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادته. فخلق الخلق لعبادته سبحانه وتوحيده تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفحسبتم أنما خلقناكم بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. لا، خلق العباد لحكمة عظيمة لعبوديته تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هي الغاية من خلق الإنسان، وكذلك هي الغاية من بعثة الرسل. التوحيد والغاية من بعثة الرسل. فإن الله تبارك وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول بعث إلى أهل الأرض، الغاية والهدف من بعثته إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليه؟ ها؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادته وحده وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهي الغاية توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، عبوديته وطاعته هو الغاية من بعثة رسل الله تبارك وتعالى جميعا. كذلك الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى هي منهج الرسل جميعا، منهج رسل الله عز وجل وأنبياء، منهج رسل الله تبارك وتعالى وأنبيائه سبحانه. لذلك ما تجد من نبي ولا رسول إلا وكان أول دعوته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح وهود وصالح وشعيب، وقالها كل نبي ورسول، لأن ده منهجهم. وظلوا يجاهدون ويدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادته طوال حياتهم. أساس الدعوة وركيزة دعوة كل رسول وكل نبي، المنهج الذي سار عليه طوال حياته منذ بعثته إلى يوم المات أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك كانت منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، نبي عليه الصلاة والسلام استمر في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيده، إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب بعد ما راح للمدينة، بعد ما هاجر إلى المدينة، هل كان اكتفى بال 13 سنة اللي عاشهم الصحابة؟ قال بقى يعني خلاص كفاية كده توحيد، وبعدين بقى يكون في المدينة نبدأ بقى الأخلاق والأحكام؟ لا، نزلت الأحكام في المدينة والأخلاق وغيرها، وكان معها على الدوام تعليم النبي عليه الصلاة والسلام مسائل التوحيد ومسائل الإيمان. التوحيد ده أساس مع كل شيء، أساس مع العبادات، أساس مع المعاملات، أساس مع الأخلاق. ولذلك فأنت لو حبيت يعني تنظر نظرة إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجدها كلها توحيد، كلها، سواء كان في مكة أو في المدينة، سواء في أول حياتي أو في آخر حياتي. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا الأساس، لأنه أساس دينه وأساس دين الأنبياء وأساس ملة الإسلام، يعلمه للصحابة حينما كان يرسلهم إلى الناس ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول حاجة تعلمها لهم، تعرفها لهم، أن يوحدوا الله. فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. لاحظ هنا ان فليكن اول ما تدعوه اليه، اول حاجه ايه؟ ان يوحد الله، او دي اول حاجه يدعوه اليه، ان دي اساس. اذا هم لم يوحدوا الله لا ينفعهم اي عمل بعد ذلك. اذا هم لم يوحدوا الله، لو تصدقوا وانفقوا ووصلوا الارحام وبروا الاباء والامهات وفعلوا ما فعلوا لا ينفعهم ذلك، لأنهم لم يوحدوا الله تبارك وتعالى. قال: فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. دليل على أنه من لم يوحد إليه لم يعرفه، مش اليهود والنصارى يعرفون معرفة عن الله عز وجل، بل هم بيقولوا نحن بنقول لا إله إلا الله وبيقولوا ان احنا بنؤمن بعيسى وموسى، هذا قولهم يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اخبر قال فانهم عرفوا الله، فاذا هم لم يوحدوا الله تبارك وتعالى ما عرفوه حتى ولو ادعوا هذه الدعاوى، هذه دعاوى باطلة. فمن لم يوحد الله عز وجل لم يعرفه، من لم يؤمن بالله عز وجل حق لمن لم يعرفه سبحانه وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، ثم بعد ذلك ان هم اجابوا الى ذلك، ان هم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم ايه؟ خمس فرضات. فقدم التوحيد وقدم الايمان على الايه؟ على الصلاة، لان ده الافرض، ده الاوجب، لانه بغير التوحيد لا تنفع صلاة ولا غيره، ولا تنفع بقية الاعمال. بل كان التوحيد هو يعني اهم شيء في حياة النبي، اولا واخرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ان يموت النبي عليه الصلاة والسلام بايام يراعي جناب التوحيد ويحفظ للأمة هذا الجناب، ويحذر الأمة من أي شيء يمكن أن يحدث الخلل في هذا البناء، في بناء التوحيد. فكان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لأن بناء القبور على المساجد وتعظيم المقبورين وتعظيم القبور يؤدي أحيانا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر أحيانا، وهذا في ذاته يحدث الخلل في توحيد الله تبارك وتعالى. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، وحمى جناب التوحيد في هذا الجانب وهذا الباب، يحذر ما صنع حتى لا نفعل مثل ما فعل هؤلاء، فقادهم تعظيم المقبورين وتعظيم الصور وتعظيم الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي لا يبقى دينان في جزيرة العرب، لا يبقى دينان من جزيرة العرب، قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فالجزيرة لا يكون فيها إلا المسلم، لا يكون فيها إلا المسلم. حتى في أصعب المواقف التي كان يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يثبت دعائم التوحيد. في حديث ذات أنواط المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، وده كان بعد فتح مكة، الحديث غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بإسلام، يعني كان في ناس لسه دخلت الإسلام منذ أحيانا ممكن أيام. فكان للكفار شجرة ينوطون عليها أسلحتهم، بيعلقوا عليها الأسلحة، بيتبركوا بالشجرة دي، يعني لما يحطوا عليها السيف يعني السيف إيه؟ حيقطع الرقبة الواحد، يعني بيتبركوا بها. فقال هؤلاء الحديث عهد بالإسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا عايزين برضو شجرة نتبرك بها كده زي ما الكفار دول بيتبركوا بهذه الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ النبي رايح فين دلوقتي؟ راح يحارب، راح يقاتل، راح يقاتل العدو. ومن اهم يعني دعائم الانتصار ان الجيش كله يكون ايه؟ وحدة واحدة، ما يكونش فيه خلل، ما يكونش يكونوا على قلب رجل واحد. فهؤلاء يقولون اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. شدد النبي وغلظ عليهم في القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال طب لما نحارب نعرفهم ان ده غلط؟ قال طب بس نخلص المعركة اللي بيننا وبين الكفار دي، وبعد ما ننهيها ونخلص نبتدي نعلمهم ان ده كان غلط وكده عشان وحدة الجيش وعشان وحدة الصف؟ لا، وجود هذا الخلل اللي هو الخلل في التوحيد اللي هو اجعل لنا ذات ونفس لهم ذات ونفس هو سبب الهزيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ويعلم الأمة ذلك. فلا بد أن ينقي الصف وأن يكون الكل على التوحيد الكامل السليم. ففي الظروف الصعبة دي النبي عليه الصلاة والسلام ما عدهاش، مش قال لما نخلص المعركة نبتدي نعلم الناس دي ان ده كان غلط، ما قالش وحدة الصف، لا، لأنه يعلم أن الصف إذا لم يكن على التوحيد جاءت الهزيمة. لم النبي عليه الصلاة والسلام شدد وغلظ على هؤلاء فقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، ليه؟ لأنه لا يمكن الجيش الإسلامي ينتصر وهو فيه مال الصور، ما خافش بقى الناس دي تجلس وتمشي ولا ما تحاربش ولا تزعل ولا ولا. كل هذا لا اعتبار له، ان الاعتبار الاكبر لحمى جناب التوحيد، لانه اذا كانت الامه على التوحيد صارت على العبوديه، حققت العبوديه لله تبارك وتعالى، ياتيها النصر ولا ياتيها النصر مع وجود الخلل في مسائل الايمان ومسائل التوحيد. توحيد الله تبارك وتعالى اهم اعمده هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس. اول هذا الخمس ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله، في مسائل التوحيد مسائل الايمان. في روايه الصحيحين بني الاسلام على خمس: على ان يوحد الله، ما يوحد الله هي شهادة لا اله الا الله، على ان يوحد الله. فاهم دعائم الدين واهم اسس الدين شهادة ان لا اله الا الله، وبرضه قدمت على ايه؟ على كل العبادات العظيمة زي الصلاة والصيام والزكاة والحج. وهو كذلك افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. عن ماعز التميمي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل: اي الاعمال افضل؟ قال: ايمان بالله وحده. هذا افضل الاعمال على الاطلاق، ايمان بالله وحده، ثم حجه بره تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها. هذا حديث رواه الامام احمد باسناد جيد. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، من جد عمرو بن شعيب؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. طب عمرو بن شعيب يروى عن مين؟ عن شعيب؟ عن ابوه؟ لا، بيروى عمرو بن شعيب بيروى عن جده مش عن ابيه، بيروى عن جده. جده هو اللي هو مين؟ ها؟ لا، سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو كان حفيده، ده اللي هو عمرو بن شعيب، كان بيهتم به اهتمام كبير جدا يعني. فعمرو بن شعيب بيروي عن ابيه، وشعيب عن جده هو سيدنا عبد الله بن عمرو، ان العاص بن وائل. العاص بن وائل هو مين؟ ابو عبد الله بن عمرو. العاص بن وائل السهمي المشهور، كان ولم يؤمن، لكن ابناؤه هشام بن العاص وعمرو كانوا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالكبار كما هو معروف. أن العاص بن وائل نظر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، نظر أن هو يذبح 100 جمل، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة. لما مات العاص بن وائل ابن هشام ذبح 50، وسيدنا عمرو حصته بقى كانت 50 الثانية. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يذبح له ولا ما يذبحش يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبوك لو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. يعني هو لو كان موحد كان ينفعه ان انت تتصدق عنه او ان انت توفي به، توفي هذا النذر، لكن بما انه لم يقر بتوحيد مات كافرا فايش؟ فلا ينفعه ذلك، لا مهما هو عمله ومهما انت فعلت له، لانه اتى بالسيئه، سيئه الشرك التي يزول معها او تزول معها كل حسنه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي ذنب تحت الشرك ممكن ان يغفره الله تبارك وتعالى. اما اذا اتى الانسان بالشرك الاكبر فهذا لا يغفر مطلقا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من حقق التوحيد دخل الجنه. من حقق التوحيد دخل الجنة، والتوحيد سبب النجاة من النار. بل من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما في الحديث المشهور حديث عكاشة بن محصن رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالصحابة تكلموا في ذلك من 70,000 دول ايه صفاتهم يعني. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يتحدثون في هذا الامر اخبرهم بصفات هؤلاء، فهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. شوف، لا يسترقون يعني لا من كمال توكلهم على الله واعتماد قلوبهم على الله تبارك وتعالى لا يسألون من احد شيئا، ولا يتضيرون يعني لا يتشائمون ولا يكتوون اللي هو الكيد دواء استعمال الكيد استعمال الكيد برضو من كمال التوحيد وعلى ربهم يتوكلون. فقال العلماء في هذا الحديث ان هذا تحقيق كمال التوحيد فالذين هؤلاء صفاتهم اللي حققوا التوحيد بكمال التوحيد النبي اخبر عنهم بانهم ايه يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه في عذاب. الله تبارك وتعالى يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالظلم هنا اللي هو شك للنبي عليه الصلاه والسلام لما شق ذلك عن الصحابه لما نزلت هذه الايه فظنوا ان الظلم هنا مطلق الظلم اللي هو المعطيه او الذنب فقالوا اينا لم يظلم نفسه ده مين ده اللي ما فعلش ذنب او ما عملش معطيه. فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الظلم هنا هو الايه الشرك واستدل بقول الله تبارك وتعالى على لسان لقمان ان الشرك لظلم عظيم. فاعظم ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه بالشرك اعظم ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه بالشرك. فالله قال الذين امنوا مؤمنين وحدوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لم يشركوا بالله عز وجل هؤلاء لهم الامن وهم مهتدون لهم الامن والهدايه في الدنيا ولهم الامن والهدايه المطلقين ولهم الامن والهدايه في الاخره. وعلى قدر كمال التوحيد يكون كمال الامن وكمال الهدايه في الدنيا والاخره. فهم لهم الامن في الدنيا وهم مهتدون في الدنيا الى الصراط المستقيم الى الصاعد العبوديه الى طريق الله ولهم الامن في الاخره من عذاب الله تبارك وتعالى ولهم الامن في القبر من عذاب الله تبارك وتعالى ولهم الامن في الاخره وهم يهتدوا الى منازلهم والى اماكنهم في الجنه. فالامن الكامل التام لمن حقق التوحيد الكامل التام. وعلى قدر ما ينقص من توحيد الانسان وايمانه ينقص من امنه وامنه واهتدائه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. بل حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث مثقال حبه خردل من ايمان. شوف بقى التوحيد سبب النجاه من النار واهميه التوحيد. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. لو جاء الانسان بقرب ملء الارض خطايا ولكنه على كان على التوحيد توحيد الخالق الذي لم يشرك فيه بالله تبارك وتعالى شيئا اتاه الله عز وجل بقراب الارض مغفره. في حديث البطاقة الشهير وينشر لإنسان 99 سجل كل سجل لمد البطش خل بقى 99 كل سجل لمد الايه على اخر ما يجيب ايه اخر ما يجيب نظرك وكله مليان سيئات. تخيل يعني نسأل الله العافية تخيل الإنسان في هذا الموقف بعد تخيل لو تخيل نفسه هو في الموقف 99 سجل كل سجل لمد البطش مليان. فيسأل يعني هل ظلمت في حاجة من المكتوبة هنا ما عملتهاش فيقر ما هو هذا ما فعله هذا ما جنت يداه فيقول فيقال إنك لا تظلم اليوم ويؤتى ببطاقة. فيقول ما تفعل البطاقة أمام هذه السجلات بطاقة صغيرة أو السجلات 99 على مد البصر هذه البطاقة فيها إيه لا اله الا الله كانه كان موحد لم يشرك بالله عز وجل شيء لكن فعل معاصي كثيره. فتوضع البطاقه امام السجلات فايه فتطيش السجلات وتسكن البطاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل مع اسم الله شيء. فهذا الذي جاء موحدا نجا من النار بفضل توحيده لله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاه والسلام اتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. من مات على التوحيد الخالص لن يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة. وانظر بقى لهذا الحديث العظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذه الرواية دي بيها الحديث ده أصله في الصحيحين ما فيهاش اللفظ دي، لكن الرواية دي رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فلما احتضر قال لأهله انظروا إذا مت تحرقون. هو الرجل شايف انه ما عملش خير، ما عمل معاصي كتير جدا، فقال لو مت ولع فيا حرقوني حتى اصير رمادا، اصير حمما او حمما، ثم ذروني يعني بعد ما يبقى فحم يفركوه وينتظر يوم شديد الريح فيلقوه فيه. قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. رجل كان شايف انه ايه عمل خطايا وذنوب كثيرة جدا، فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى ما حملك على ما فعل، إذا خلاك تعمل كده يعني أو تخلوهم يعملوا فيك كده. قال مخافتك يا رب، مخافتك يا رب، فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. ولم يعمل خيرا قط الا التوحيد. لو قلنا ايه ففي السبب لنجاه العبد من النار وفوزه بالجنه، عرف ان اهل التوحيد الخالص ولم يشركوا بالله عز وجل شيئا ما لهم في النهايه الى ايه؟ ما لهم في النهايه الى الجنه. قد يعذبوا ببعض ذنوبهم في النار ولكن ما لهم في النهايه الى ايه؟ ما لهم في النهايه الى الجنه اذا كانوا من اهل التوحيد الخالص الذين لم يشركوا بالله عز وجل الشرك الايه؟ الاكبر. ضد التوحيد وهو الشرك سبب للخلود في النار، ضد التوحيد وهو الشرك الشرك الاكبر سبب للخلود في النار. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كذلك لا يمكن للأمة أن تتقدم ولا أن تنتصر إلا بتحقيق التوحيد، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو سبب التمكين وسبب النصر وسبب الرفعة لهذه الأمة في الأرض. وعد الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي آخرها قال يعبدون لا يشركون به شيئا. فتحقيق التوحيد تحقيق العبودية سبب لنصر الأمة، لا يمكن أن تنتصر أمة الإسلام إلا لذلك. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما يرسل الجيش يحذرهم من الذنوب والمعاصي وقل فإنه إذا تساوت ذنوبكم وذنوب أعدائكم غلبوكم بالعدة والعتاد. كفار دائما أكثر عدة وعتاد وتجهيز من المسلمين على الدوام في كل حروب المسلمين. الكفار كانوا أكثر عدة وعتاد وأكثر تجهيز وأكثر عددا وعتادا، ولكن دوما دوما المسلمون هم الذين ينتصرون طالما هم يقطعون راية الله تبارك وتعالى ويحاربون من أجل رفع دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما في غزوة مؤتة لما وقف الصحابة تشاورون لما أخبروا أن الروم جمع لهم 200,000 والمسلمين كانوا كام؟ 3,000 أقصد 200,000 معدل غير متكافئة بالمرة، معدل غير متكافئة 3,000 أقصد 200,000. حتى أبي أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك الوقت كان حديث عهد بالإسلام وبعدين ذهب إلى موسى، فقال لما رأيت جموع الروم برق بصري، يعني ذهل، فبقى 200,000 واحد في ميت مكان واحد وخوذ ودروع وسيوف. والعرب زمان هذا العدد الضخم يعني 1,000 ده كان حرق عدد كبير. الكفار لما جمعوا في غزوة الأحزاب 10,000 كان جيش ما شاهد العرب مثله. فبالك دول بقى مش 10 دول ايه 200,000. قال برق بصري، فكان بجواره ثابت بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه فرأى هذا منه قال ما لك يا أبا هريرة، ايه ما لك شايفك يعني مجهود مستغرب. إنك لم تشهدنا يوم بدر إننا قوم لا ننتصر بعدة ولا عتاد وإنما ننتصر بهذا الدين. إننا قوم لا ننتصر بعدة ولا عتاد وإنما ننتصر بهذا الدين. ولذلك ما كان ما أفاقت الأمة وانتصرت على عدوها بعد كبوتها أو بعد ضعفها إلا برفع هذه الراية وتجديد الإيمان في قلوب الناس وإعادة معالم التوحيد مرة أخرى. يعني صلاح الدين رحمه الله لما جاء في الفترة العصيبة والصليبين كانوا بيت المقدس تحت نيرهم طربت أو أكثر من 90 عاما عمل إيه؟ ما جمعش الناس ولا كلا نحاربه خلاص، لا ده هو يعني أعاد للأمة يعني أو جدد للسنة واجتهد في أن يعيد الأمة إلى الإيمان، ويعني اجتهد رحمه الله في أن هو يعني يعيد المسلمين مرة أخرى إلى حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد. فأذل الشيعة الذين كانوا يصبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف ما كانوا يفعلون، حتى أن هو كان بيذهب يتعلم وطى الإمام مالك في الإسكندرية. أتخيل بقى وهو في محاس إعداد الأمة وتجهيز الجيش بيأتي يتعلم وطى الإمام مالك، كان بيجعل العلماء يقرؤون عن نص صحيح البخاري في معركة حطين في خيام المعركة. وكان إذا يعني مرة فوجد قيمة يتلى فيها القرآن ويصلى فيها قال من هنا يأتي النصر، وإذا وجد من يضحك على قال من هنا تأتي الهزيمة. كذلك فعل قطز رحمه الله نفس المسألة، هو يجمع الأمة الأول على الإيمان على التوحيد على الطاعة، يزيل المعاصي والشركيات والمحرمات الذي بياتا قبل ما يحارب العدو، لأنه لا يمكن أن ينتصر الناس بهذه الصورة. لذلك إذا تجد لو تذكر بقى معركة عين جالوس قبلها قطز عمل إيه؟ قبلها عمل ايه؟ انتشار الاطاعة. العز بن عبد السلام كان يحفظ الناس سورة الانفال والتوبة، الحانات تغلق والخمور تراق، الناس تعد وتجهز بداية تطيع ربها تبارك وتعالى، انها لا يمكن ان تنتصر الا بذلك. بل حتى الكفار اعداء الدين الان بيقفون صحوة الامة. تتخيل بايه؟ يقفون صحوة الامة بعدد زوار السيد البدو، كل زوار السيد البدو ما يزيدهم تبقى احنا ايه؟ نايمين، لان هم فاهمين هذه المسألة. كل زوار السيد البدو ما يزيدوا، بل الناس ضيعة فيها متعلقين بالقبور والأولياء وغيرهم، أما عدد زوار السيد البدو إيه اللي يبدأ بدأت الناس تفيق. يعني عموما صاحب العقيدة ينتصر، صاحب العقيدة ينتصر. يعني تجد اليهود الآن وهم حفنة قليلة من البشر، يقول بعض أهل العلم لو بصق كل مسلم البصقة لغرق اليهود في بصاق المسلمين، كل واحد تفلى تفلى يغرق اليهود. اقصى تقدير لليهود ان هم 12 مليون في كل الدنيا، مش موجود في فلسطين فقط، في كل الدنيا 12 مليون، المسلمين 1.5 مليار. ومع ذلك شوف اليهود بيعملوا ايه المسلمين، اليهود بيحاربهم بعقيدة، احنا بقى بنحاربهم عشان السلام والارض مقابل السلام وحدود 67 وحدود 48 والكلام من ده. فلذلك ليه مهزومين؟ دول بيحاربوا بعقيدة، حتى يوم ما بيعملوا سلام ولا يعملوا حاجة من منطلق العقيدة. تفتكروا في غزة او بتاعة غزة ريحا تذكروا ذلك لما اعترضوا على رابين ان هو ازاي يعطي ارض المعاد للفلسطينيين، يعني ازاي يتنازل عنها وازاي يديها لهم، يعني قال لهم بسياسة، قال لهم سلام، قال لهم اي حاجة؟ لا، ده لبس الطاقية السوداء بتاعتهم على رأسه وفتح التوراة وقرأ نص فيها، قال إن غزة ملعونة ملعون من يسكن فيها، قال ما نفذت إلا تعليم التوراة. حتى ديت بيعملوها من منطلق العقيدة، حتى ديت من منطلق العقيدة، قالهم ما نفذت إلا تعليم التوراة. فالأمة صاحبة العقيدة تنتصر، ما بتحارب بعقيدة. أما الذي يحارب بلا عقيدة فليس له نصر. يعني لذلك الأمة الإسلام حينما كانت تحارب بالعقيدة بالإيمان، إننا قوم لا ننتصر بعدة ولا عتاد وإنما ننتصر بهذا الدين. ننتصر بهذا الدين. ولذلك لا يمكن أبدا أن يقف الكفار أو أن ينتصروا في وجوه المسلمين، حتى هم اليهود وغيرهم يعلمون هذا جيدا، يعلمون هذا يقينا. الشاسة والقادة الكبار كانوا بيقولون إننا لا نقتل الشرفيات ولا الديمقراطيات، ولكننا نخاف الإسلام ذلك المارد الذي بدأ يتململ. ما يخافون إلا من هؤلاء، إلا من هذا. وقال بعضهم لقد نجحنا في إبعاد الإسلام عن المعركة بيننا وبين العرب، ويجب أن يظل بعيدا. ليظل بعيدا لأن طلب المعركة بيننا وبينهم بهذه الصورة أرض وسلام وحدود 67 و48 وكلام من ده هيفضلوا هزمنا على طول. أما إذا كانت بقى مسألة إيمان وكفر، مسألة إسلام، مسألة أرض الإسلام والمسلمين التي يجب أن تحرر، فدي لن يمكن، لا يمكن أن يقفوا أبدا. بل حتى إن إسحاق رابين زار مرة أو كان له جولة في أرض في فلسطين، فقابل شاب فلسطيني أو مجموعة من الشباب سلم عليهم يعني، فواحد رفض السلام عليهم، فقال لما قال أيها اليهود إنكم أعداؤنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلون اليهود وأنتم شرقي النهر وهم غربي. هذا حديث كان بعثه بعض أهل العلم، شرقي النهر هو نهر الأردن. فقال هل بعد مشديان أو ترابيه ده هو مشديان، مشديان وزير الحرب اليهودي اللي كان أيام 67 لاعور الكذاب ده. فقال إن هذه النبوءة، قال إن هذه النبوءة نجد لها في كتابنا أثر، مكتوب عندنا أنكم تذبحوننا ذبح الشيان. ده شيء معروف عند اليهود، مكتوب عندنا تذبحوننا ذبح الشيان. وبعدين بيان عليه ولكن متى، إمتى يتحقق هذا؟ وهو بنفسه أجاب قال حين يقوم فيكم، يعني في المسلمين، أناس يعتزون بتراثهم، وفينا أي في اليهود أناس يتنكرون لتراثهم. فعند ذلك إذن لما يقوم في المسلمين بقى المؤمنين اللي هم فعلا بيحبوا بالعقيدة بيرفعوا راية الله تبارك وتعالى، همهم وشغلهم دين الله تبارك وتعالى ينتصر، ويقوم في اليهود ناس بقى لا تتعامل بهذه العقيدة ويتنكرون لما هم عليه من التعليم في تعليمهم في توراتهم المحرفة أو في المودهم المزيف. فحتى الكفار يعلمون هذا، إن نصرة المسلمين تحقيق العبودية وكمال التوحيد عندهم. فلا يمكن للأمة أن تتقدم ولا أن تنتصر ولا أن تعز إلا بتحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. كذلك التوحيد، وإن شاء الله نختم بها كما يقول سبينا الوقت، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. التوحيد تطهير للعقل من الخرافة، الخرافات والخزعبلات التي تسيطر على عقول كثير من البشر، سواء فيما يتعلق بالقبور او المقبورين او الجن او العفاريت، لان الناس عندها اعتقادات حاجه عجيبه جدا من اعتقادات الناس في مثل الامور. تجد واحد اللي ختم الجن والختم العفاريت واوهام بقى رهيبه جدا عند الناس. نهيش بقى عن القبور وهروب من القبور، تيجي تتكلم مع حد يقول لك حاسب يزيد، انت ما تعرفش ممكن يعمل فيك ايه. غير بقى العفاريت، موضوع العفاريت ده موضوع كبير أوي عند الناس. فإذا كان الإنسان يعرف ربه، يعرف دينه، يعرف شريعته، لا يمكن أن تسيطر عليه مثل هذه الخرافات، خوف من الجن والهلع منهم بهذه الصورة، هلع من المقبورين، خرافات عجيبة ولا يصدقها عقل، فضلا يكون عقل مسلم واحد. لأذكر لكم حكاية سريعة بمناسبة هذا، كان راي كبير كده من الجن بيقول لي انت عارف ليه مسجد ابراهيم الدسوقي بعيد عن البحر؟ قلت له ما بنوه كده. قال لي لا مش كده، ده هو زمان كان على شط البحر بالظبط، انا كان على ضفاف النهر اللي يفتح الشباك يلاقي البحر، ولكن كان في واحده جايه تزور ابراهيم الدسوقي، فجيه طلع التمساح خطف ابنها من على كتفها، تمساح خد الولد الصغير ونزل البحر، تمساح بلع الولد ونزل البحر. فقعدت المرأة تبكي تعيط يعني، وقالت له يا سيد إبراهيم أجي أزورك يجي التمساح ياخد ابني وينزل البحر يعني؟ فقول لك طلع سيد السيد إبراهيم وراح نادى على التمساح، لا يا ريت حتى نزل البحر، ده راح نادى على التمساح، فطلع التمساح على ظهر الولد مش في بقه كمان على ظهره، فقال بس امتحن ناكل ولا وينزل البحر ولا لسه حي، ومش التمزاع يطلع من البحر مش سالي ولا في بقه، ده ساله فين على ظهره، ما علينا ماشي كمل. وجابها وادالها الولد سيدنا ابراهيم بقى سيدهم ابراهيم ده لما لقى الموضوع كده راح عامل البحر كده، راح البحر ايه راجع ورا، عامل المسجد كده راح المسجد بتاعنا عالتاني. بقى دي شيء يصدقه عقل واحد عاقل فضلا عن يكون مسلم واحد. مثل الخرافات دي بقى رهيبه جدا جدا قديمه وحديثه تسيطر على عقول الناس، ان هؤلاء المقبورين لهم باع ومكشوف عنهم الحجاب وسرهم باتع وما شبه ذلك من خرافات وخزعبلات. فاذا كان على التوحيد الخالص لا يمكن ان يعتقد هذه الخرافات ولا يمكن ان تسيطر على عقله، لا في الجن ولا في العوالم الغيبيه ولا في الحاجات اللي بيخاف منها الناس ولا في القبور ولا في غير ذلك. انما التوحيد بقى الانسان يحترم عقله وادميته، لا يمكن ان تسيطر عليه هذه الخرافات، وانما مسلم موحد لا يخفى الى الله تبارك وتعالى. هذه المقدمه يعني ان شاء الله سنسرع في بيان مسائل الايمان ومسائل الاعتقاد من كتاب صرف العقيده الوسطيه للشيخ الاسلامي ابن تيميه عليه رحمه الله. قدمنا هذه المقدمه وان شاء الله نكملها المره القادمه باذن الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه. من اجل ان نعرف لماذا نبدا دائما بالتوحيد، لماذا نتكلم كثيرا فيه، لماذا لابد ان نبدا به ولابد ان نعلم الناس، اول ما نعلم الناس ان نعلمهم به، لماذا في علمنا وعملنا ودعوتنا الناس نبدا بالتوحيد ونتعلم التوحيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.